اللهم صل عليه. ما شاء الله. لِنَنَا خَرِقَانَ لَا قال إنما يتقبل الله من المتقين. Thank you. وأرجلهم من خلاف أو يوم

اللهم صل عليه. والسماء Go!